منهم أمين ومنهم لو أسلفته دينار لن يعطيك إياه، ومنهم من أعطيته قناطير يؤديها إليك، هم يختلفون كذلك. نعم. فيا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره، والثالث المنان وشين الزاني، هذا حديث آخر هنا، والمنان المنان. يلا. وإن منهم لفريقا يكون عباس أنا من الربانيين، والرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، قبل كباره. نعم. ولا يأمرهم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. ما يجوز اتخاذ الملائكة والأنبياء شركاء مع الله وتدعوهم مع الله. وكثير من الناس يتعلق قلبه بالأشجار والأحجار والقبور وهكذا. نعم. وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال تشهدوا وأجمعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ رأى في يده صحيفة من أهل الكتاب من اليهود موافقة لشرعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان لقد جئتكم بها بيضاء، نعم نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رب العزة أخذ العهد على الأنبياء أنه إذا بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه ويؤازروه. نعم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم المنافقون. أفغير الله يدعون وله أسنى من في السماوات والأرض طمعا وزرهم وإليه يرجعون. حتى ظلالهم سجدا لله، ظلال وهكذا. نعم. كل الأنبياء لا يفرق بينهم شريعتهم، نعم، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نحن أبناء، نعم، نحن أولاد علات، ديننا واحد، نحن أولاد علات، يعني أمهاتهم شتى، الشرائع شتى، والدين واحد. نعم. ومن يتبع غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا